أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. صدق الله العلي العظيم. حديثنا انطلاقا من الآية المباركة في محورين. المحور الأول في حقيقة الروح في القرآن الكريم. القرآن الكريم عبر بكلمة الروح في عدة آيات، والمقصود من تمام هذه الآيات الإشارة إلى معنى واحد، ألا وهو مبدأ الحياة. الروح تعني مبدأ الحياة ومصدر الحياة، إلا أن الحياة على أقسام، فهناك حياة مادية، وهناك حياة إعجازية، وهناك حياة روحية، وهناك حياة وحيانية، ولكل نوع من أنواع الحياة روح، أي لكل نوع من أنواع الحياة مصدر تنهل منه تلك الحياة. مثلا عندما يقول وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، روح القدس مصدر للحياة، ولكنه مصدر للحياة الإعجازية، أي أن روح القدس يقترن بالأنبياء، ونتيجة اقترانه بالأنبياء تظهر المكارم وتظهر المعاجز على أيديهم. لذلك قال وأيدناك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلاً، أي أن نتيجة تأييد عيسى بروح القدس أصبح عيسى قادرا على أن يكلم الناس وهو في المهدي رضيع. فروح القدس مصدر للحياة الإعجازية. النوع الثاني من الحياة، الحياة المادية، الحياة التي تنبث في المادة وفي الجسم. يقول تبارك وتعالى فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. روحي هنا بمعنى مصدر الحياة المادية. أو عندما يقول ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا، الروح هنا بمعنى مصدر الحياة المادية، كما أن روح القدس مصدر الحياة الإعجازية، كلمة روحنا روحي مصدر الحياة المادية. النوع الثالث من الحياة، الحياة الروحية. مثلا عندما يقول تبارك وتعالى في شأن المؤمنين أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، المؤمنون أيضا أيدهم الله بروح منه. الروح هنا بأي معنى؟ بمعنى مصدر الحياة الروحية. المؤمن يشعر بإفاضة روحية تفاض عليه من قبل الله تبارك وتعالى، فالروح هنا مصدر للحياة الروحية وأيدهم بروح منه. النوع الرابع من الحياة، الحياة الوحيانية، يعني حياة الوحي، حياة الأمر والنهي الذي يصدر من الله تبارك وتعالى. لاحظوا قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وكذلك أوحينا، ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، يعني ما معنى أوحينا إليك روحا من أمرنا؟ بمعنى أن الوحي نزل عليك وأفيض على قلبك من قبل مصدر لهذه الحياة، مصدر للحياة الوحيانية، مصدر للحياة التشريعية. إذن الروح مبدأ الحياة. قد تكون الحياة روحية فيأتي الروح للمؤمنين، قد تكون الحياة مادية فتأتي الروح للجسم، قد تكون الحياة تشريعية فيأتي الروح للرسول أو للنبي. لذلك يقول: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. الروح هنا مصدر الحياة التشريعية، مصدر الحياة الوحيانية. وقد تكون الحياة كما ذكرنا إعجازية، فيعبر عنه القرآن بروح القدس: وأيدناه بروح القدس. كل هذه المعاني تجتمع تحت كلمة الروح، والروح مبدأ الحياة، وإن تنوعت الحياة باختلاف الأماكن والموارد. لذلك ورد في تفسير قوله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها، أو إليه تعرج الملائكة والروح في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ما معنى الروح؟ ورد في الروايات: الروح أعظم من الملائكة. الروح ليس من سنخ الملائكة، الروح أعظم من الملائكة. الروح هو مصدر الحياة التي تفيض في كل مورد حياة تتناسب معها. مخلوق أعظم من الملائكة كما ورد في الروايات الشريفة. إذن هذا هو المحور الأول الذي يرتبط بتحديد معنى الروح في القرآن الكريم. لماذا القرآن الكريم إذا أتى بكلمة الروح يردفها بكلمة الأمر؟ لاحظوا عندما يقول القرآن الكريم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، أو عندما يقول القرآن الكريم: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، دائما يربط الروح بالأمر. لماذا؟ لأن هناك فرقا بين الأمر والخلق. الخلق بمعنى الوجود المادي، الله عندما يعبر بالخلق في القرآن يتحدث عن الوجود المادي: خلق السماوات والأرض في 6 أيام، خلقناكم، خلقنا. الخلق عبارة عن الوجود المادي، والوجود المادي يعني الوجود الذي له مادة ذات أبعاد 3: طول وعرض وعمق ومدة، يعني البعد الزمني. كل وجود مادي يخضع للأبعاد 4 يسمى خلق. أما الأمر، الوجود غير المادي، أي وجود ليس بمادي يعبر عنه القرآن بالأمر. الوجود الذي لا تحده أبعاد طول وعرض وعمق وزمن، الوجود المجرد من الأبعاد يسمى بالأمر. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، يعني الروح ليس وجود مادي حتى أقول من خلق ربي، الروح وجود غير مادي. لذلك قال: قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وكذلك أوحينا إليك روحا ليس من خلقنا بل من أمرنا. يعني الروح الذي نزل عليك وجود غير مادي، لو كان مادي لقلنا من خلقنا، لكنه غير مادي قلنا من أمرنا. وما هو أمره؟ أمره وجود لحظي دفعي لا مادة فيه ولا مدة، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. نجي إلى المحور الثاني، النفس. تحدثنا عن الروح في القرآن، نتحدث عن النفس في القرآن الكريم. النفس في القرآن الكريم من جملة مصاديقها النفس الإنسانية. النفس الإنسانية كيف ينظر القرآن الكريم إليها؟ ما هو مبدأها؟ ما هي خصوصياتها وصفاتها؟ نتكلم أولا ما هو مبدأ النفس في القرآن الكريم. عندما نقرأ قوله تعالى ونفس وما سواها، أي هناك تسوية للنفس، لكن كيف حصلت هذه التسوية للنفس؟ عندما نلحظ آيتين في القرآن الكريم نجد أن النفس كان لها وجود قبل وجود النطفة المنوية. قبل وجود هذه المادة كان للنفس وجود. ما هي هاتان الآيتان؟ الآية الأولى قوله تبارك وتعالى ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. كلمة خلقناكم أول مرة تعني خلقناكم مرة ثم خلقناكم مرة. أنتم مررتم بخلقين، خلق جماعي، خلق فرادا. كل إنسان مر بخلقين، بنوعين من الخلق. نوع جاء عن أب وأم، ما جاء مفرد، جاء منحدرا من صلب أبيه ومن رحم أمه، فهذا الخلق الثاني وليس الخلق الأول. الخلق الثاني لكم خلق جماعي انحدر عن أب وأم، أما الخلق الأول فهو فرادا، ما كان عندكم أب، ما كان عندكم أم، ما كان عندكم إخوة، خلقتم فرادا. ولقد جئتمونا فرادا، يعني بعد الموت يرجع الإنسان إلى الله مفرد، لا أب ولا أم ولا زوجة ولا أولاد، كما خلق أول مرة، يعني كما خلق في المرة الأولى فردا ليس معه أحد. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. إذن المرة الأولى التي خلق فيها الإنسان فردا كان وجودا للنفس بدون مادة. قبل أن توجد النفس في المادة المنوية وجدت مفردة في عالم آخر. هذه الآية الأولى. الآية الثانية قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم ثم أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. متى صار هذا الإشهاد؟ متى جمع الله النفوس وأشهدها شهادة الربوبية ألست بربكم قالوا بلى؟ متى؟ في عالم قبل هذا العالم، في عالم قبل عالم المادة، في عالم قبل عالم النطفة المنوية كان للنفس وجود، أشهدت فشهدت بالربوبية ألست بربكم قالوا بلى. إذن كيف تكونت النفس؟ النفس تشكلت في عالم قبل هذا العالم المادي ثم ارتبطت بالعالم المادي. كيف ارتبطت؟ القرآن الكريم يشرح لنا كيفية الارتباط. لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، يعني في جدار الرحم، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما. تم الإعداد المادي، بعد أن تم الإعداد المادي جاء الارتباط، ارتبطت النفس بهذه المادة المعدة. ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. بعد أن يكتمل الجسم بمعداته وبمقوماته يحصل الارتباط بين تلك النفس التي كانت موجودة قبل هذه المادة المنوية وبين هذا الجسم المعد في داخل رحم الأم، وهذا ما يعبر عنه الفقهاء تبعا للروايات بزمن ولوج الروح، لأنه ورد في الروايات تلج الروح. متى تلج الروح في البدن؟ أغلب الروايات على أنه بعد 12 أسبوعا، بعد 12 أسبوع من تكون الجنين تبدأ العلاقة بين النفس وبين هذا البدن الذي تشكل في رحم الأم. فلأجل هذه العلاقة يعبر القرآن بالرجوع. ليش القرآن يعبر بالرجوع؟ يعني مثلا عندما يقول تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي، ارجعي مع كانت موجودة ثم رجعت، لو لم يكن للنفس وجود قبل وجود البدن لما عبر القرآن بالرجوع، لقال يا أيتها النفس المطمئنة موتي، يا أيتها النفس المطمئنة انتقلي إلى عالم البرزخ، ما قال هكذا، قال ارجعي. معناه أن النفس كانت تحت حوزة معينة قبل البدن، ثم اتصلت بالبدن، ثم فارقت البدن ورجعت إلى العالم الذي كانت فيه قبل أن تتصل بالبدن. ولذلك قال ارجعي إلى ربك راضية مرضية، وقال في آية أخرى إنا لله وإنا إليه راجعون، وقال في آية ثالثة الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. الأنفس على قسمين، أنفس حان موتها خلاص تموت، أنفس ما حان موتها لكنها نائمة. هذه الأنفس التي ما حان موتها لكنها نائمة تمسك ثم ترجع، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى، يعني الأنفس النائمة يرسلها، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إذن هذه الآيات تشرح لنا كيفية تكون النفس. نجي إلى السؤال الثاني، ما هي خصائص النفس التي تحدث عنها القرآن الكريم؟ الخصوصية الأولى أن النفس وهبت الإلهام الفطري. لاحظوا قوله عز وجل ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. النفس أعطيت الرشد منذ أول يوم، النفس أعطيت القدرة العقلية على التمييز بين الصالح والفاسد منذ أول يوم، ألهمت بفطرتها القدرة على التمييز فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال القرآن الكريم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. هذه الخصوصية الأولى للنفس أنها ألهمت إلهاما فطريا بالرشد والتمييز. نجي إلى الخصوصية الثانية، القرآن الكريم قسم النفس إلى أربعة أقسام، نفس مطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة، نفس لوامة لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، نفس أمارة وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، نفس عاقلة، النفس العاقلة عبر عنها باللب، قال تعالى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللب عبارة عن قسم من أقسام النفس. وقال تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. اللب قسم من النفس. ماذا تعني هذه الأقسام؟ النفس لها عدة قوى تعمل من داخلها. الفلاسفة يقولون النفس في وحدتها كل القوى، قوى مجتمعة داخل النفس. القوة الأولى القوة العاقلة التي تفكر وتحلل وتستنتج، عبر عنها القرآن باللب. القوة الثانية القوة الشهوية، مجموعة الشهوات، مجموعة الغرائز التي تلح على الإنسان أن يشبعها وأن يغذيها. هذه المجموعة من الشهوات والغرائز يعبر عنها القرآن بالأمارة: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة. مو راغبة، لا، تعبير القرآن دقيق. الشهوة مو ترغب فقط في السوء، بل تأمر بالسوء. أمارة، إن النفس لأمارة بالسوء، تأمر، تفرض على الإنسان أن يغذيها ويشبعها ولو بالسوء. هذه القوة الثانية. القوة الثالثة القوة العمالة، بتعبير علماء الأخلاق يسمونها العمالة. يعني شنو العمالة؟ هي التي وظيفتها الردع أو الزجر، نعبر عنها نحن بالضمير. القرآن يعبر عنها بالنفس اللوامة: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. قوة تردع وتزجر أو تبعث وتحث، تسمى بالنفس اللوامة. القوة الرابعة هي قوة القلب. القلب هو محور شخصية الإنسان، القلب هو بناء كيان الإنسان، القلب هو الذي ينبسط وينقبض، ينشرح وينقبض، يطمئن ويقلق، يغضب ويفرح. هذا القلب عبر عنه القرآن الكريم بالنفس المطمئنة: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. القوة التي تطمئن هي قوة القلب التي ركز عليها القرآن الكريم في كثير من آياته، عندما يقول: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. وقال: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. بينما قلوبنا أقسى من ذلك الحجر الصلد، لأنها لا تنبض بالحياة الروحية، لا تنبض بالاتصال بالله تبارك وتعالى. القلب محور شخصيتك، لذلك إذا كان القلب مؤمنا مطمئنا مستقرا في طاعة الله، يعبر عنه القرآن بأنه راض مرضي: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. النفس، كيف نتعامل مع أنفسنا؟ علماء الأخلاق يقولون: لكي تتعامل مع نفسك عليك بالمحاسبة، عليك بالمراقبة، عليك بالمحاربة. هناك ثلاث عمليات لابد أن تقوم بها. العملية الأولى المحاسبة: انقد ذاتك، انقد سلوكك، انقد تجربتك. ما تقدر تتطور بدون النقد. الإنسان الذي لا ينقد مشاريعه، لا ينقد تجربته، لا ينقد سلوكه لن يتغير ولن يتطور. كل مؤسسة، كل مركز، كل جهة ما لم تنقد ذاتها، ما لم تنقد تجربتها لن تتغير ولن تتطور للأفضل. النقد الذاتي طريق للتطور للأفضل. النقد الذاتي عبر عنه القرآن الكريم، عبر عنه النبي محمد صلى الله عليه وآله بالمحاسبة: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا. وقال الإمام الكاظم عليه السلام: ليس منا من لم يحاسب نفسه كل يوم، فإن عمل حسنة استزاد الله، وإن عمل سيئة استغفر الله. العملية الأولى المحاسبة، والعملية الثانية المراقبة. ما يفيد تحاسب وانت ما تراقب، لابد أن تقوم بعملية مراقبة للنفس، يوميا تراقب نفسك، هل أخطأت؟ هل زلت؟ هل ارتكبت معصية؟ هل مالت يمينا أم شمالا؟ لابد من حالة مراقبة. يقول القرآن الكريم: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. الحالة الثالثة، العملية الثالثة، عملية المحاربة. لابد أن تحارب نفسك. النفس تأخذك دائما للشرور، للسوء، للشهوات. لابد أن تعيش عملية الصراع، عملية الجهاد، عملية المحاربة. ورد عن الإمام علي عليه السلام: وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى. أروضها لأني أحاربها، لأني أجاهدها. ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وآله: أفضل الجهاد من جاهد نفسه التي بين جنبيه. إذا الإنسان قام بالعمليات الثلاث: محاسبة، مراقبة، محاربة، أصبحت نفسه نفسا مطمئنة. صح أن ينادى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام، سئل: ما هي النفس المطمئنة؟ قال: النفس المطمئنة جدي الحسين بن علي. الحسين بن علي أجلى مصداق للنفس المطمئنة. الحسين بن علي أقبل على الموت بكل شجاعة، بكل إرادة، بكل سرور، لأنه واثق من طريقه، وواثق من أهدافه، وواثق من كل خطوطه التي صنعها لنفسه. لذلك عبر عنه الإمام الصادق بالنفس المطمئنة: وأبى أن يعيش إلا عزيزا أو تجلى الكفاح وهو صريع، كيف يلوي على الدنية جيدا لسوى الله ما لواه الخضوع. فتلقى الجموع فردا، ولكن كل عضو في الروع منه جموع. ثم يقول: قوضي يا خيام عليا نزار، فلقد قوض العماد الرفيع. واملأ العين يا أمية نوما، فحسين على الصعيد صريع. يا ميتا يا أن ترك الألباب حائرتين، تناوشته سهام الباغي راميتين، وأعظم الخطب في الإسلام داهيتين، عار تجول عليه الخيل عاديتين، حاكت له الريح منها زرا وردا. شفنا اليموت جه دفان يحفر قبر ويفصل اكفان، ما شفنا اليموت ظل عريان وتلعب عليه الخيل ميدان،